طيب هنحارب فين؟ وبقيت المسيره النظريه الثانيه لنا قايلين لي بقى حضر مع طول شويه ماشي كده؟ الكتاب بجيب منه بقيه المسيره. هيبقى كده حضر ده واستفاد ده انا شايفه لازم يتميز عليه. طب اللي عايز يدي